حديث 1063 جوی حدیث دو مدیار بتن او کسی عرض ایکی جستینتن کانده چپ سریه. عن سعید بن زید رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا هر كسك الظلم بك ظلموية متعلق بتن بعردي با هندكش عردي اش ايكي بالصينة ابتعداي طوقه من سبع أرضي معنى مئة بيا كو علامات بجن قلت على بيك سيدة عردي دا بتخل جا أفعر بها أفعر بوي اش بيك سيستان دي أفعر بمغصوب دوكي توكك لقيت السطوي